النداء الرابع والأربعون في حرمة الفرار والهروب من صفوف القتال في سبيل الله، وأنه من الكبائر الموجبة لغضب الله وعذابه. هذا النداء خطير هذا، فهو هذا النداء مضمونه ما يحققه هو حرمة الفرار والهروب من صفوف القتال في سبيل الله، وأن هذا الهروب من الكبائر الموجبة لغضب الله تعالى وعذابه. الآيتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة الأنفال. الأنعام والأعراف ما فيهما نداءات لأنهما مكيتان، ما في المؤمنون بعد يكلفون، مؤمنون قليلا ما كلفوا إلا بلا إله إلا الله، لكن لما جاء رسول المدينة بدأ التشريع والتقنين والدولة، فكل النداءات في الصور المدنية، المكيات ما لها في هذا. فنحن مع صورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هي كلها مدنية أليس كذلك؟ تجاوز الأنعام مكية محضة، الأعراف كذلك، الأنفال مدنية، التوبة مدنية، بعدها ما بقي نداء إلى صورة الحج. قال هيا نتغنى بهذا النداء ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا توزع الماء، هاتم البدعة هذه، هو الجماعة يقبلوا أعطيهم يشربوا، يجوز هذا؟ أين طلب العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا جلسنا لرسول الله نتعلم نقبل ونسكن، لو وضع الطير على رؤوسنا ما خاف ما طار. وهذا جبريل علمه، دخل فأسند ركبتي إلى ركبتي الرسول ووضع يدي على فخذي وأقبل هكذا. كيف تتلقى؟ أخو يوزع الشاي على الناس، ها؟ صلاة باطلة في الخطبة. من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لماذا؟ هذه الخطبة تحتوي على توجيهات من إمام المسلمين يلقيها كل أسبوع مرة لإنقاذ الأمة وإسعادها، فأنت تعبث إذن ما تريد أن تسمع، صلاة باطلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أمرين، لما؟ لأنه عبر فتح بابا للعدو لأن يهزم المسلمين ويكسر عظامهم ويلهق أرواحهم. من تحمل هذه؟ الذي هرب، خاف الموت فترك الجيش الإسلامي ينهزم. في جريمة عظيمة هذه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذكرت لكم ما ثبت عندنا أيام الفتح العثماني لما كان يفتحون في أوروبا الشرقية، الجندي العثماني يربط نفسه بالمدفع بسلسلة ويقاتل يقاتل يقاتل حتى ينفذ ذخيرته ويبقى كالأسد ويقتل وهو على مدفعه، لأن إعطاء العدو الدبرة هزيمة مرة ولا تحل لمؤمن أبدا. فلما ضعف الإيمان وانتهينا نهرب حتى أمام اليهود الجبناء. عرفتم النداء هذا سهل ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جهنم، ما معنى لا تولوهم الأدبار؟ لا تعطوهم أدباركم فتهربوا وتتركوهم يضربونكم من ورائكم، هذا ما أعطاه دبره. وهي عبارة أيضا فيها ما فيها عند العقلاء أو ما شعرتم، عبارة فيها الطعن في هذا المنهزم، أعطاهم دبره والعياذ بالله. هذا كلام الله، فلا تولهم ضرا إلا في حالتين، حالة إلا متحرفا لقتال، أراد أن يرجع الوراء ليجري وراءه كافة فيفصله ويضربه شيل هذه، أو ضعف جانب المؤمنين وبقيت فئة قاتل ينحرف إليها ليشد من عزمها ويقاتل معها. هذا التصرف ما هو هزيمة ولا خوف من الموت، وإنما لصالح المعركة، استثناه الله عز وجل. هيا ما نستثني، نقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم وإذ دبراه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أسقطنا الاستثناء، تبهتم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هي. فالاستثناء نتنبه له، إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى فئة تقاتل ما زالت صابرة وصامدة. هذا في الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. والآن مع شرح الآية الكريم أو النداء الكريم، قال أعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ الكريم؟ هذا ما تعرفونه، كل مؤمن ينبغي أن يقرأ نداء الرحمن ويعرف ما أراد الله مولاه منه وسيده وناداه. أيناديك سيدك فتقول لا ما نسمع، يمكن هذا؟ ولكن الغفلة عامة والجهل، وإلا نداء الرحمن يجب على كل مؤمن أن يسمع ما نادى الله من أجله ولماذا يناديه. كنا شبه معذورين لأنهم موزع في القرآن من البقرة إلى الناس مثلا، الآن جمع الله تعالى في كتاب نداء بعد 90 نداء، لو أن مؤمنا قرأها وحفظها وفهمها وعمل بها والله لأصبح سيد الناس طهارة وصفاء وعلما وكمال ومعرفة، ما يحتاج بعد ذلك إلى علم، إذ احتوت على كل ما تتطلب حياة العبد المؤمن. وخاصة رؤساء المسؤولين أولى بهذا فيما فيه من السياسة الحكيمة الرشيدة. اعلم أيها القارئ الكريم أن المؤمن كما عرفت حي، المؤمن حي ولا لا؟ بسبب ماذا؟ بإيمانه، قوي بولاية ربه له. المؤمن قوي ولا ضعيف؟ قوي. لما؟ لأن له ولاية الله، ومن والاه الله يضعف من يهزمه. قوي حي بإيمانه، قوي بولاية ربه له. لذا نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين قائلا: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين إليهم لقتال تقاتلوهم في سبيل الله، فلا تولوهم الأدبار، أي لا تنهزموا أمامهم فتتولوا هاربين مولينهم أدباركم. وهذا عيب كبير، عيب ولا لا؟ اعطيه وجهك حتى تموت، ما تعطي دبرك ما هو جبان فقط. قال: وهذا عيب كبير، ومعها لا ينبغي للمؤمن ولي الله عز وجل ان يتصف بها. والنهي هنا للتحريم، ليربي الله تعالى اولياءه على الاقدام والشجاعه حتى لا يضعفوا عن قتال المشركين الكافرين. ولما كان الفرار من العدو له آثار سيئة، لا سيما عند المواجهة والزحف، ومن تلك الآثار السيئة انتصار العدو الكافر على المؤمنين، ومنها إصابة المؤمنين المقاتلين بالجروح والقتل، ومنها استيلاء العدو على معدات المسلمين من سلاح وغيره، ومنها وقف الدعوة الإسلامية وعدم انتشارها وانتصارها. لهذه ولغيرها كان التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي في كونها كبيرة قوله تعالى في الآية الكريمة: فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دل على كبيرة ولا لا؟ كيف هذا الجزاء العظيم؟ قال: وفي الحديث الصحيح أن التولي يوم الزحف من الموبقات أي المهلكات، ففي الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، اتركوها جانبا، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. مؤمنة طاهرة نقي في بيتها يشاع عنها أنها فجرت وزنت وأنها كذا وكذا بالكذب، هذه جريمة ما تطاق كالتولي يوم الزحف. قتل هذه المؤمنة ومسخها. عرفتم قيمة المؤمنات ولا لا؟ من يقذف مؤمنة بالفاحشة كاذبا بدون علم جزاؤه ما عرفتم. قال: وفي الحديث الصحيح وقد سمعتموه، قال: فيكفي في كون التولي يوم الزحف كبيرة ذكره مع أعظم الكبائر، وهي الشرك والسحر وقتل النفس التي حمل بالحق، وأكل الربا وأكل مال يتيم، وقذف المحصنات. يكفي التولي في التولي أنه كبيرة أنه ذكر مع أعظم الكبائر في عظم الشرك وقتل النفس. وقوله تعالى في الآية الثانية: ومن يولهم يومئذ دبرا، أي ومن يعطي العدو الكافر وطائفته ومن يعطي دبره العدو فارا هاربا يوم الزحف، أي ساعة المواجهة وزحف الطائفتين على بعضهما، طائفة العدو الكافر وطائفة المجاهدين المؤمنين. وقبل ذكر الجزاء أي جزاء الشرط وهو قوله ومن يولهم يومئذ دبره قال تعالى مستثنيا حالتين: إذا فر منهما المؤمن المجاهد لا إثم عليه فيهما ولا حرج لأنه تحرف لنصرة الإسلام وأهله لا فرارا من الموت. وهل الموت يدفع الفرار؟ لا والله. فالحالة الأولى أن يسر المؤمن بين يدي مقاتله الكافر مكيدة له حتى إذا جرى وراءه عدوه وبعد عن صفوف إخوانه كر عليه المؤمن وقتله. هذه صورة من صورتين يسير فيهما المجاهد ولا إثم عليه فيهما. والصورة الثانية أن يميل جانبا عن صف المجاهدين ليرى غير من العدو فيصيبها. هذا ما دل عليه قوله تعالى إلا متحرفا لقتال، انحرف من أجل القتال لا من أجل النجاة من الموت. والحالة الثانية أن يرى ضعفا شديدا من العدو، لا أن يرى ضغطا شديدا من العدو فيرى أنه من المصلحة الجهادية أن ينحاز إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فيقاتل معها ليقويها ويقوى هو بها. هذه صورة من صورتين جاز فيهما للمجاهد أن ينحاز من وجه العدو لينضم إلى إخوانه ليقويهم ويقوى بهم. والصورة الثانية أيضا أن يكون الانحياز إلى قائد المعركة وإمام المسلمين ليتقوى به ويقويه. فهاتان الصورتان دل عليهما قوله تعالى أو متحرفا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة. أما إذا لم يكن فراره للحالتين الأولى وهي التحرف للقتال والثانية وهي الانحياز إلى فئة مؤمنة أو إلى القيادة فإن صاحب الفرار قد ارتكب كبيرا، إذا لم يتب منها دخل النار والعياذ بالله. وذلك لقوله تعالى في جواب الشرط فقد باء بغضب من الله. أين الشرط؟ ومن يتولاه منكم ومن يوليهم يومئذ دبره. هذا شرط. أين جزاؤه؟ فقد باء بغضب من الله أي رجع من المعركة مغضوبا عليه من الله عز وجل، ومأواه الأخير جهنم وبئس المصير جهنم يصار إليها. قال إن بعض السلف قالوا هذا الفرار المتوعد عليه كان خاصا بغزوة بدر، وما هو بصحيح. اجتهدوا، ما هو خاص بغزوة بدر. والله إلى اليوم إذا قاتل المسلمون الكافرين الذي يفر وينهزم هذا الجزاء جزاؤه. قالوا خاصا بغزوة بدر، وخالف الجمهور وقالوا الآية عامة وإن نزلت في غزوة بدر، والدليل على عمومها حديث البخاري الذي تقدم وهو الحق والصواب. ما قالوا تولي يوم الذهب، هذا عام في أي زحف يقع إلى يوم القيامة. والله يتوب على من تاب، فمن فر يوما استوجب العقال عذاب لو مات، أما من تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كبيرته بتوبته. والحمد لله التواب الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ماذا استفدتم من هذا النداء؟ خلاصة ماذا عندكم؟ لا نجري خلف العدو، أن الهزيمة الفرار في وجه العدو، وقد زحفنا وزحفوا من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب كيف عرفناها كبيرة؟ من الوعيد الشديد. أما قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، أي كبيرة أعظم من هذه؟ هل عرفتم السبب لي ما؟ لما يترتب على هذا الانهزام من موت المسلمين وقتلهم وغنم أموالهم وإلا لا، هو أراد أن ينجو بنفسه ولكن يخسر أمة بكاملها. فئة مسلمة هاجمت فئة مسلمة، صدق عليها فئة مسلمة، جاءت لفئة مسلمة، شهدت على فئة مسلمة، زي ما حصل في الكويت. قال هل هذا يصح من فئة مسلمة تقاتل فئة مسلمة؟ لا لا، قتال المسلمين الذين قاتلوا ظلما وعدوانا يسمون بالبغاة، ويقاتلهم المسلمون، ومن فر منهم وانهزم له هذا الجزاء. واقرأوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى رفضت الصلح، كما حصل في حرب الخليج رفضت الصلح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. البغاة صنفان، الذين يخرجون عن إمام المسلمين من أجل السلطة والاستيلاء على الحكم، والذين أيضا يظلمون المسلمين ويعتدون على أموال أعراضهم ظلما وعدوانا، هؤلاء البغاة على المسلمين أن يقاتلوهم مجتمعين حتى يخضعوهم لأمر الله. هل صحيح؟ من منكم يسمعنا هذا النداء غيبا؟ هات فتح الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره، أعطوني الجزاء، فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. ما في حالة استثنائية، في حالة ثانية، إذ قال تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة من فئات المؤمنين. الحمد لله. الآن لو ندخل في معركة مع اليهود مع النصارى ما ننهزم إن شاء الله، على شرط أن يقودنا إمام المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على عهدنا بنداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، والبارحة كنا مع نداء خطير جليل. من منكم يذكر هذا النداء ويقوم فيتلو لنا تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين؟ من منكم؟ إلى فئة

لكمال حياتهم. فأمرنا بطاعته وطاعة رسوله. فإذا أمرك يا عبد الله مولاك بأمر اجتهد في تنفيذه وإن كان ما كان، وإذا نهاك عن شيء عجل بتركه والاجتناب عنه طاعة لله. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك فامتثل الأمر، وإذا نهاك فاجتنب النهي، واحذر أن تسمع أمر الله أو أمر رسوله أو نهي الله أو نهي رسوله ثم تتولى عنه وكأنك لا تسمع. ثانيا، لا تأتسوا بالمنافقين والمشركين والكافرين الذين يقولون سمعنا ما تقول وما تدعو إليه وهم لا يسمعون بقلوبهم لأنهم غير عازمين على فعل الأمر ولا ترك النهي، وكانوا يتواجدون هنا في المدينة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ثم علمنا أن شر الخلق شر الدواب، وكل ما دب على الأرض فهو دابة، شرهم الصم البكم الذين لا يعقلون. أصم لا يسمع أي نداء لله ورسوله، أي أمر لله أو نهي ورسوله، بكم لا ينطقون بكلمة الهدى والخير أبدا. ذي أيضا لا يعقلون ولا يفقهون ولا يفهمون، لأن محطة التلقي والإرسال خريبة، خربوها بالشرك والمعاصي، فما أصبح ذاك الجهاز يتمكن صاحب من أن يعقل ويفهم ما يقال له أو يؤمر به أو ينهى عنه. ثم عرفنا حقيقة، وهي أن الله عز وجل لما خلق الأرواح عرف الروح التي إذا أمرت تستجيب وإذا نهيت تستجيب، عرفها أزلا، ولما عرف منها ما تريده وتطلبه وتريده أن تعيش عليه يكتب ذلك في كتاب المقادير، فلان شقي فلان سعيد. ثم لما يحين وقت خروجها وظهورها هذه الروح ما تقبل موعظه ولا تسمع ولا تستجيب، بل تسخر وتضحك وتحارب الرسل وتحارب دعوة الله وأولياء الله. هذا دل عليه قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يسمعون نداء الله والرسول، لكن علم أنه لا خير فيهم، علم هذا أزلا، عرف أن هذه الروح تعرض عليها هداية الله فترفضها، تدعى إلى الله فتكفر. اكتب إذن وبكل إرادة وحرية، لا تفهمن أن الله يكره عبدا على الكفر وعلى الإيمان، لأن الدار دار امتحان، لو كان إكراه ما هناك كلام، باختيار العبد. فلهذا المكره على المعصية لا يؤاخذ بها ولا يكتب في نفسه شيء. وما ننسى المثل الذي فتح الله به علينا وعرفناه لهذه الحقيقة، قلت ماذا؟ فلاح في كفه بذر حنظل، والكف الآخر في بذر حبحب، قبل أن يبذر قبل أن يسقي قبل أن يأخذ الفائدة عرف وإلا لا؟ عرف أن الذي تنتج حنظل مرا قاتلا، والذي تثمر حبحب صالحا نافعا قبل الوجود وإلا لا؟ وهذا المثال يقرب المعنى الذي عرفته. الشقي من شقي في كتاب المقادير، والسعيد من سعيد فيها، أي من كتب الله شقاوته وسعادته، وكل الذي يقع هو حسب نظام الله في خلقه، يبعث الرسول ينزل الكتب يوجد دعاة يأمرون ينهون، فالتي كانت متأهلة في الملكوت الأعلى سرعان ما تعود إلى الله وتستجيب لندائه، والتي عرف الله شقاوتها وأنها لا ترغب في الهداية ولا النور أبدا وكتب ذلك، فقال ولو أسمعهم لتولوا أمرا. آمنت بالله. هذا خلاصة النداء، وبقية أسطر نذكرها إن شاء الله. قال أما قوله تعالى في الآية الثالثة من آيات هذا النداء 45 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يرجع الوراء وهو عازم أن لا يعود. إن هذا من باب الفرض والتقدير، إذ سبق علم الله تعالى بهم في أنهم لا يسمعون إيثارا منهم للكفر على الإيمان والفسق على الطاعة والضلال على الهدى، لذا لو أسمعهم أي لو جعلهم يسمعون آيات الله كما يسمعها المؤمنون الموحدون ويعرفون ما تدعو إليه من الهدى وما تحمله من بشارة للمؤمنين ونداء للكافرين والمنافقين والمشركين لتولوا وهم معرضون والعياذ بالله تعالى. وسر هذا الإعراض ما هو؟ وسر هذا الإعراض بعد السماء هو أن سنة الله تعالى في الإنسان أنه إذا توغل في ماذا؟ في الشر والفساد والظلم والخبث يصبح غير قابل للخير والإصلاح والعدل والطهر، فقد تدعوه ويسمع منك ما تدعوه إليه، وقد تبشره ويسمع منك البشارة وسببها، وقد تنذره أيضا فيفهم عنك النداء وما أنذرته منه، ولكن لتوغله في ظلمة الشر والفساد والخبث والشر يجد نفسه مصروفا تمام الصرف عما تدعوه إليه. فلذا حذر الكتاب والسنة من تأخير التوبة وأمر باستعجالها مخافة أن العبد إذا استمر في المعصية زمنا تصبح طبعا له من طباعه وخلقا ثابتا له فلا يقدر على تركها فيهلك بها والعياذ بالله تعالى. والآن وقف إلى جنب أحد الصالحين وقال إن عبدا من عباد الله توغل في شرب الحشيشة وهو يبكي ما استطاع يتركه، أدعو الله له، اللهم طهره، اللهم زكيه، اللهم نجيه، اللهم أبعده من هذه الفتنة يا رب العالمين، اللهم يا مغير الطباع وطابع الطباع غير طبعه الفاسد إلى طبع صالح حتى يصبح يكره هذا الخبث ويلعنه ويلعنه أهله، اللهم آمين. بشرى أحد الصالحين الذين ضاع منه شيء وقال ادعو الله لنا، جاءني الآن ووجهه متهلل بالبشر، قال لقد رد الله علي ضائعتي، والله ما وسعني إلا البكاء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذن قال هذا، وأخيرا لنعلم أن الله تعالى في هذا النداء أعلمنا بما يلي. خلاصة: أولا وجوب طاعة الله ورسوله. لو قال لك الله عبدي لا تأكل لا تأكل، عبدي لا تشرب لا تشرب، لأنه سيدك ومولاك، ووالله ما يأمرك ولا ينهاك إلا من أجل إكمالك وإسعادك، فلم تتردد إذن؟ فاصبر على طاعة وطاعة رسوله. ثانيا حرمة التشبه بالمشركين والكافرين. اجتهد أن تكون لك صورتك الإيمانية، لا بد من مخالفة. قلنا حتى الفساق والفجار يجب أن لا نتشبه بهم، فضلا عن الكافرين والمنافقين. لا في المنطق ولا في السلوك ولا في الحركة ولا في المشية ولا في الوقوف، دائما تميز، أنت ولي الله وهو عدو الله. وقد عرفتم القاعدة تساوي مليار دولار، ما هي؟ قولوها: من تشبه بقوم فهو منهم. لو يجتمع أهل الأرض على أن ينقضوا هذه، والله ما استطاعوا نقضها، مستحيل. أيقول رسول الله بسم الله وإذنه: من تشبه بقوم فهو منهم ولن يكون منهم؟ آتي. فالذي يتشبه بزاني مجرم لن يلبث أن يكون مثله، تشبه بالمشرك ضال لن يكون إلا مثله، تشبه بأي شخص، تشبه بالصالحين لن يمسي إلا منهم. والرسول يتكلم عن سنن الله: أراغبت في الشر وأصبحت تتناول وتتعاطى وتفرح أن تكون مثل أهلي؟ لن تكون إلا مثله. ثالثا: أن من الناس من هم شر من الكلاب والقرد والخنازير، وذلك لتوغلهم في الشر والفساد والخبث والظلم. ويؤيد هذا قوله تعالى من سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من قال هذا؟ الله جل وعلا. شر الخليقة، يدخل في الخليقة الكلاب، الحيات، القرادة، الخنازير، السباع، الضباع، كل هذه خليقة ولا لا؟ من شر الخليقة؟ أهل الكفر والشرك. بينت لكم وجه الشر ولا لا؟ الضبع، السبع، القرد، الخنزير، هل أمره الله وعصاه؟ أسألكم بالله، الجواب لا. فهم يعيشون حسب ما كتب الله لهم وقدره عليهم. والآدمي العاقل العارف الفاهم الذي يخلقه الخالق ويرزقه الرازق ويكلأ ويحفظه الله ويعلمه أنه خلق كل شيء من أجله ولم يطلب منه سوى أن يذكر ويشكر، فيطفو بالله فلا يذكر ولا يشكر، كيف تؤولونه؟ أليس شر الخلق؟ والذي ما يقبل هذا ما يستسيق، ما آمن بالله يراجع إيمانه. الذي أخبر بهذا ما هو علي بن أبي طالب ولا أبو بكر الصديق ولا الإمام أحمد، هذا كلام الله. أولئك هم لا سواهم شر البرية. فقط أدرس القضية وتعرف كيف. أيخلقك ويرزقك ويكرمك ويعطيك ويخلق العوالم كلها من أجلك حتى الجنة والنار، ويطلب منك ما لا أن تعتقد أو تقول وتعمل من أجل تطهير نفسك وتزكية روحك، من أجل أن يرضى عنك وينزلك بجواره، فتطيع الشياطين والخبائث المجرمين وتعصيه وتتحدى. من شر الخلق إذن؟ هذا هو شر الخلق. وأخيرا: ألا عرفتم أنها بمعنى ألو؟ ألو هذه أصبحت شائعة ذائعة يتلذذ بها حتى النساء. وألا الربانية مهجورة ما يعرفونها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا عباد الله أولياء؟ سيدي عبد القادر، بدوي، عيدروس، خرافات. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طول حياتهم يتقون ما يسخط الله عليهم ويغضبه، وذلك بامتثال أمري واجتناب نهيه، مجاهدة للنفس والهوى والدنيا حتى أن يرفضوا أنفاسهم الأخيرة. أولئك هم أولياء الله وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم. ألا فلنذكر هذا ولنعمل على طاعة الله ورسوله ولا نصر على معصيته مساعة، فضلا عن يوم أو أسبوع أو عن شهر أو عام، حتى لا نصبح من شر الدواب، والعياذ بالله العزيز الحكيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا نداء أمس، ومع النداء المبارك الجديد وهو 46، وأبشركم أن بينكم صالحين. أمس جاءنا شيك 10,000 باسم عدنان، قال نريد المساهمة في طبع النداءات، وقال على أن تعطوني 10 هذا أنا أقوم بتوزيعه. قلنا نعطيه 5/6 كلنا يوزع. والآن عند باب المسجد في كف قال خذ هذه نريد سهم في الكتاب. تباتم. ومعنى هذا أننا سنطبع إن شاء الله 10,000.